طويلك السماء على جناح الهوى طويلك السماء على جناح الهوى بروح المرمى وقلبي وقلبي اللي انكوان واسمعك كلام ما يقولوا الا انا واسمعك كلام ما يقولوا الا انا عذابي في الغرام وفي جنة حبنا عشانك يا قمر اطلع لك القمر مدام هواك قمر اطوعك يا قمر بحبك بحبك بحبك بحبك يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر حرام يضنيني حبك وعندك الدواء جمال كلمة أحبك لما نقولها سوا عشانك يا قمر أطلع لك القمر مدام هواك قمر أطوعك يا قمر بحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولو عشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر في ومين ينسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ولا يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه يا عيني يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه يا اصحابي يا املي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني يا اصحابي يا املي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبيبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبيبي والكلمة اللي انا عايش بيها رح ادوب كل الشوق فيها والكلمة اللي انا عايش بيها رح ادوب كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني عيش احبك عيش احبك هقول احبك اقول احبك وعيش احبك عيش احبك احبك احبك يا حياة قلبي جراحي احن اليك واقول يمكن يداويني مع جراحي احن اليك واقول يمكن يداويني في افراحي احن اليك واتمنى توافيني أفراحي أحن إليك وأتمنى توافيني أحن إليك ونادي الماضي من دنيا وأحن إليك وعيش ويا الهوى وذكرى وأولى انسى ألاقي هواك يناديني أصبر جرحي وألامي وداري لو عدت عنك يا شاغل عمر أيامي أسايا وفرحتي منك أحن إليك في يوم تعطف على قلبي وأحن إليك في يوم تشعل لهي حبي وأولى أنساك ألاقي هواك ناديني أحن إليك شهودي جرح خدودي في ليل سهادي في ليل سهادي اكتم وخبي واخلص في حبي صاين ودادي صاين ودادي شباب الغالي ضيعته ألاقي في الهوى اسمك وأملي لما صورته في أجمل صورة كان رسمك غالي علي وضي علي ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني اجابي سلم انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بسلم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. اشتقت إليك وحشتني عنيك مش عارف أهرب فين منك أنا لك على طول خليك لي خد عيني واسأل فيا من أول